السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: إذا تم مسافر بمقيم، هل يسلم بعد الركعتين أم يتم مع إمامه؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، بل يتم مع إمامه. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا صلينا فرادى ونحن على سفر صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل. لو أنا بصلي قيام الليل وأنا ناوي أصلا أصلي مثنى مثنى، فوقفت للركعة الثالثة. هل أكمل ولا أعمل إيه؟ الأصح تنزلي، لأن الأعمال بالنيات وأنت نويت ركعتين. نعم، هناك تجاوزات من بعض الفقهاء في هذه المسألة، لكن الذي يشهد له الدليل فيما أرى والله أعلم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، فأنت نويت ركعتين فانزلي واسجدي للسهو بعد أن تنتهي صلاتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لدينا شيخ إمام مسجد في قرية يجتهد في تحضير الخطبة ويتكلم باللغة العربية، وفي ناس كثيرة يعني عامية مش فاهمة الكلام، فهو بيحس بالتقصير. يعني كان عنده سؤال إن يعني هل ينزل مستوى العامية معهم ولا يقتصر على ماذا؟ ده سؤال. والسؤال الثاني شيخنا: هل يوجد عبادة معينة في شهر رجب أو شعبان وردت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد. فأما الأخ المتصل فمن دعاة العامية، وأرى أن كلامه ليس بجيد، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: بلسان عربي مبين، ولئن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن كثيرا من أهل الكتاب العزيز غني بنفسه عن التأويل. فلزومه العربية لا يحمل الناس على عدم الفهم، إنما الناس يسمعون نشرة الأخبار باللغة العربية ويفهمونها جيدا. المذيعون الذين يقدمون نشرات الأخبار يقدمونها باللغة العربية، وهي مفهومة لدى الجميع. فلذلك لا نطالب الإمام بأن ينزل إلى قول الزيك والبتاع، إلزم اللغة العربية أيها السائل، ولا تدعي أن الناس لا يفهمون. أنت مخطئ في قولك إن الناس لا يفهمون. نعم، قد يكون الإمام يتقعر في الألفاظ ويأتي بالغريب من الألفاظ، ولكن ينصح الإمام بانتقاء السهل من لغة العرب الذي يفهمه الناس. أما أن تطالبه بالعامية لا تفعل، فتسيء إلى نفسك وقد يلحقك إثم شرعا. أما هل هناك عبادة معينة في شهر رجب؟ فلا أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا ثابتا في هذا الباب، وقد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم، قد وردت أحاديث، لكن في سندها مقال يسير مثل حديث صم من الحرم يؤفطر، وفي سنده مقال يسير، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن كثرة الصيام في شعبان قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فقال: إذا كان لا يغفل عن رجب، فالاجتهاد في الأعمال الصالحة عموما مطلب في الأشهر الحرم والتي منها رجب، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول: كانت خالتي لها مبلغ من المال في البنك، فهي يعني المبلغ اللي في المال دوت هيطلع عليه فلوس ربوي، اللي هي المال الربوي، فهي اخرجت المال الربوي دوت قبل ما تاخده من البنك، فدوت هينفع ولا ايه؟ ماذا صنعت في المال الربوي؟ لا هي ما خدتش المال، هي اطلع يعني هي معروف القيمه بتاعت المال دوت هتبقى كام اللي هو المال الربوي، فهي طلعته قبل ما تاخده من البنك. يعني اخرجت المال الربوي خلصت منه قبل ان تستلمه من البنك. ايوه قبل ما تاخده من البنك هي. لا حرج، لا حرج، لا حرج فيها. طب لو سمحت الفلوس ديت ممكن مثلا تديها لاختها اللي هي محتاجاها؟ لا لا لا لا, يعني لا لا لا لا لا ترجع اليها منها فائده، لا من وجاهه ولا من منفعة دنيوية أين أيا كانت، إنما تخرجها. يعني تدي الفلوس لأختها؟ لا، تخرجها الناس فقراء غرباء على سبيل التخلص منها أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين، والله أعلم. طب لو سمحت يا شيخ عندي سؤالتين. حكم استعمال الحمى لأعزال لمرات ابنها. مرات ابنها موافقة ولا إيه؟ لا هي أحيانا لما تحس منها بالضجر يعني شوي. طيب ألم تقرأي قول الله تعالى ويمنعون الماعون؟ والماعون العارية كالقدر ونحو، حماتك طلبت مني القدر عيريها القدر، ولا ستدخلين في من يمنعون الماعون؟ بارك الله فيك. في الاستعمال المتلف هو الذي يمنع، لكن الاستعمال الذي يستعمله ويتعاوره الجيران فيما بينهم لا بأس به، وكوني كريمة الخصال بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، رجل بلغ فوق 60 غير متزوج وما عندوش أولاد وعنده مال بلغ النصاب من مدة طويلة وما بيخرجش زكاة المال ولا بيحج ولا أي حاجة وننصحه بيقول إن شاء الله، فإذا توصل له واجب على الورثة إن هم يخرجوا زكاة المال. إن أخرجوا بطيب نفس منهم لا بأس، إن لم يخرجوا في المال مال وارث لا يلزم بذلك. السلام عليكم. طب سمحت. نعم. الوالد توفي وكان ليه منظمة عند واحد جار، فاحنا من حق الورث ان هم واحد من الورث ان هو يتسمح في هذه المنظمة، يتسمح في حقه. اما حق الاخرين ليس من حقه. حق الوالد لا. لا مش حق الوالد لا، يعني افترض ان الوالد له 10,000 جنيه عند جار ظالم. هل لأحد أبنائه أن يقول الجار سامحتك؟ يقول سامحتك فيما يخصه هو، لكن سائر الورثة يلزم أن يسامحه. مع السلامة. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. تفضل. هو أنا لما بيطلع الشغل بطلع الساعة كراهين بطلع مطبوحة بطلع الضغط من الساعة كراهين بطلع مشي. عفوا قاعد ساعة الضحى. ايه ينبع صلاة الساعة 7 صلاة الشغل الساعة 7 عادي صلاة الضحى الآن الشروق هذه الأيام الشروق الشروق عندكم 6:30 ونترك 10 دقائق ممكن صلاة الساعة 7. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدي؟ الحمد لله. تفضل. شيخ مصطفى إني أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا سيدنا، هو يجوز اختراق شبكة واي فاي من الجيران بدون علمهم؟ لا يجوز. لا يجوز. يجوز اختراق شبكة الواي فاي التي هي حق للجيران بدون إذنهم؟ لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته شيخي وحبيبي. الله يوفقنا وإياك. ربنا يحفظك. شيخنا بس أريد من حضرتك يعني نصيحة. تفضل. انا حاليا متطوع اخطب في مسجد من المساجد، انا طالب ازهري بفضل الله يعني، واخطب في مسجد من المساجد، ولكن بفضل الله يعني لا اخطب ولا اتكلم الا باللغه العربيه وبالبيان وبالدليل. فاكتشفت ان بعض الناس يعني ارسلوا فيا شكوى يعني لفظيه باللسان يعني ان هم مش عايزيني اتكلم باللغه العربيه، عايزين الخطبه باللغه العاميه. لا أنصحك بهذا. إلزم لغة العرب، وكما قال أخونا الأستاذ الدكتور فتح جمعة رحمة الله تعالى عليه، كان خبيرا باللغة العربية وله كتاب فيه اسمه اللغة الباسلة، يقول إنهم يكذبون ويقولون إن الناس لا تفهم اللغة العربية، ومذيع نشرة الأخبار يذيعها كلها بالعربية والناس تفهم، هل أشكل على الناس أن يسمعوا المذيع يتكلم باللغة العربية يقول مثلا جاء الوزير الفلاني وذهب إلى منطقة كذا وافتتح، كله مفهوم. فألزم اللغة العربية وأشكرك على توقير اللغة التي نزل بها القرآن، أما أن ننهزم للعامية ونرجع إلى مامي بابي طنط أنكل تيتا نينا غير ذلك، لا أنصحك أبدا. إلزم لغة العربية، إلزم اللغة العربية. إذا قلت يا أبتا يا أمه، كل يعرف معنى ذلك. أبي، إذا قلت أبي ذهبت لزيارة أبي، صل خالتك، صل عمتك، كلها مفهومة لدى الناس. أما أنك تنهزم وتقول طنط وجاء الطنط وأنكل وكلام، إلزم لغة العرب، وقر اللغة التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتحدث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وننادي المؤسسات عموما أن تتقي الله وتلزم لغة العرب. وإني أنقم على الشرطة لما حولت اسم الشرطة، كان على السيارة اسم سيارة شرطة، الآن كتبه بوليس. لماذا هذا؟ لماذا هذا الانهزام؟ لماذا نترك اللغة التي نزل بها القرآن الكريم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا سني 53 سنة. نعم. الشهرية انقطعت من حوالي سنة، والشهر ده رجع الثاني بنفس مواصفات الدورة، هل أعتبرها دورة؟ إذا كان اللون لون دم الحيض والصفة صفته انقطع، إن كان آخر دم استحاضة فامتنعي. وإن تشككت اسألي طبيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن صحة اللفظ، لفظان ورد في حديث واحد نهى عن بيع السلع حتى يوي التجار إلى رحالهم، ونهى عن بيع الطعام حتى يوي التجار إلى رحالهم، أي اللفظتين أصح حديثيا؟ أقول من ناحية الرواية، من ناحية الناحية الحديثية، لفظة نهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم شاذة، ضعيفة، ضعيفة بلفظة السلع. أما نهى عن بيع الطعام فثابتة، ثابتة صحيحة. ولذا فإن أهل العلم اختلفوا في السلع، فالممنوع عند جمهورهم الطعام، أما السلع فجوز بعض العلماء بيعها كالمالكية، وهي ما زالت عند أصحابها لم تنقل إلى الرحل. السلام. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. تفضل شيخنا مصطفى معين. اتفضل. والله شيخ مصطفى أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. طيب أحلام أحلمت في رؤيا شفتها. أعتذر عن تفسير الأحلام، هذا ليس موطن تفسير أحلام، ممكن تتصل في وقت لاحق إن شاء الله على الهاتف. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أحبك الله يا شيخ مصطفى. والله أحبك الله الذي أحببتنا له. والله يا شيخ مصطفى أنا عندي سؤالين كده. وأنا يعني أنا عملت عمليات كثيرة بالنسبة للمسالك البولية، وبنات المية كثيرة ومش عارف أصلي، فديت موقفها إيه؟ والسؤال الثاني يا شيخ معلش، باللغة، هي باللغة العربية السرعة، سرعة ولا سرعة باللغة العربية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أجرى عدة عمليات مسالك بولية، ومن ثم آل به الأمر إلى أن ينزل البول منه بصورة مستمرة. فإذا كان ذلك كذلك فليتوضأ قبل الصلاة ويصلي ولا يبالي. ومن العلماء من قال يتوضأ بعد دخول الوقت، والأمر في ذلك قريب. أما الترعة والترعة، الأظهر لي أن الترعة أصح بضم التاء، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا شيخنا، كان عندي سؤالين بس. الله يسلمك. تفضل. حضرتك دلوقتي مسألة رضاعة، السؤال الأول مسألة رضاعة. يعني حضرتك في امرأة يعني بعد ما تزوجت بنتها قالت للزوج لقد أرضعتكما رضعتان. وبعدين حضرتك يعني بعد الزواج وتم الإنجاب بنتي كمان. فحكم الزواج هل الزواج قائم ولا كده يفرق بينهما؟ ده السؤال الأول. نعم. بالنسبة للإمام إذا صلى قاعدا هل من أول الصلاة هل يلزم المأمومين القعود؟ وجزاك الموقف وجزاك الله مثل. أما المسألتان ففيهما خلاف، فعدد الرضعات المحرمات اختلف العلماء فيه، فيرى الجمهور أن رضعة واحدة تحرم لقول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم دون ذكر عدد، ولقول الله تعالى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بدون ذكر عدد. لكن ذهب فريق من أهل العلم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، فالذي يحرم عندهم ثلاث رضعات وفي رواية الرضع والرضعتان. ومن العلماء من ذهب إلى رأي آخر هم الشافعية يستدلون بأن على أن الذي يحرم خمس رضعات بحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشر رضعات مشبعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فالخلاف قائم في عدد الرضعات المحرمات. فما دام الأمر قد تم وإذا كنا نريد فسحة فسنأخذ برأي الشافعية والحنابلة الذين يقولون أن الرضعتين لا تحرمان فإذا أردنا الفسحة والرخصة أخذنا بقول العلماء القائلين بأن الرضعتين لا تحرمان، إذا أردنا الاحتياط والانفصال ينفصل إذا كانت المرأة ثقة ونكون في مأمن. فالأمر في ذلك فيه الوجهان القائمان، إما أن تأخذ بالرخصة رأي العلماء القائلين عفوا أن الرضعتين لا تحرمان، وإذا أردت أن تأخذ بالرأي الآخر فرقت المرأة والأولاد أولادك للشبهة التي حصلت والله أعلم. أما إذا صلى الإمام قاعدا هل يلزم المأمومون بالصلاة قعودا؟ يرى جمهور العلماء أن الإمام إذا صلى قاعدا صلى الناس خلفه قيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا والصحابة خلفه قيام. قال الحميدي شيخ البخاري رحمهم الله وإنما يؤخذ من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الآخر في الآخر. أما الحنابلة أو عدد منهم يقولون إذا صلى قاعدا نصلي قعودا، أجمعون لحديث الرسول إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولحديث نعم، لكن الجمهور على أن ذلك منسوخ والله أعلم. وإذا صلى الإمام قاعدا لمرضه صلينا خلفه قيام والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا له. نعم أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل. خطيب السؤال، خطيب قال من قال صلى الله عليه وسلم من قال في التحيات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بدعة سورد النار. الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. لكن إذا قال شخص اللهم صل على سيدنا محمد ونقول بدعة تورد النار هذا تخرص وظلم، هي خلاف السنة لكن بدعة وتورد النار لا. ثم أنوي على أن حديث كل ضلالة في النار لفظة كل ضلالة في النار لا تثبت في الخبر والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت في واحد زوجة يعني زوجة يعني غضبت من زوجها المسلسل برا وبعد كده الناس حاولت تصلح كتير، هي كانت بسرعة طبعاً كان بإزاك يعني كان بإزاك جامد قوي. فالمهم هي رجعت ترجع تاني في الآخر، رجعت بشروط إن هي هو افتح وهي افتح وهو رجع على هذا الأساس، يعني هي كده فيها حرمانية ليها يعني في إثم عليها. تراضى الزوجان فيما بينهما على طريقة للمعيشة برضا الطرفين، تراضى الزوجان على طريقة للمعيشة بينهما برضا الطرفين، مدام الطرفان متراضيان لا بأس. أوضح أكثر، سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين فرقت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، خافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أترك يومي منك وليلتي منك، لعائشة رضي الله عنها، فنزل قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير خير من الطلاق. أحضرت الأنفس الشح، يعني شح المرأة يأتيها بعد ذلك تقول لماذا أنا أظلم، لماذا تأخذ ليلتي، والرجل يأتيه شح نفسه يقول لما تبقي عليها وأنت لست في حاجة إليها، قال تعالى والصلح خير. وإذا عكست الأمر على النساء، امرأته قالت لزوجها أنا لا أريد المعيشة معك، خذ أفتدي نفسي منك أختلى منك، أعطيتني مهرا خذ مهرك وأختلع منك، فقال لها اصبري عندنا أولاد، قالت أنا لا أطيقك ولا أريد أن أتحمل إثما بين يدي الله، لأن أعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشي فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، فأنا أبغضك أبغض مجامعتك لي أريد الفراق ولا أريد أن أتحمل إثما، وخذ هذا المهر الذي أعطيتني خذه. فقال لها طيب أنا متنازل عن حقي وابقي معي بسبب الأولاد، حتى إذا جاء شخص يتزوج البنات لا يقال أمه مطلقة أو لأي سبب، منظري الاجتماع منظري في الناس لا يقولون فلان اختلعت من فلان. فقال أنا موافق ومعطيك الحق في الرفض، إذا أردت أن تمتنع من الفراش معطيك حقك الحق في الرفض، ولكن تنازلي عن الخلع وابقي معي لا منع من ذلك والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أحبك الله في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ سؤال بعد إذنك يعني. هل يجوز يا شيخ إخراج كفارة اليمين للأقارب للإخوات يعني؟ إذا كانوا هل أنت ملزم بالإنفاق عليهم أم لست بملزم في بيوت مستقلة؟ لا لا إخواتي يعني إخواتي يعني إخواتك أنت متكفل بهم أو هم في بيوتهم؟ لا. إخوانك يا حبيبنا الله يستر عليك، يعني هل أنت ملزم بالإنفاق عليهم أم هم متزوجين ومتزوجات؟ لا متزوجون وعندهم أولاد فقراء يعني. فقراء مساكين يعني يحتاجوا برضو يا شيخ. يعني أنا الآن إذا جئتك من بلدي وسألتك أين المساكين في بلدك ترشدني إليهم؟ هو في ناس يعني اسمع كلامي بس بفصلك، أنا جئت أسألك من المساكين عندك ترشدني إلى إخوانك وأخواتك أم لا؟ لا في ناس أقل منهم. لا مش حكاية أقل، أنا أريد حتى أريد الجواز، قلت لك الأمر واسع عندي، بس هم مساكين يستحق ولا لا؟ إذا كانوا من أهل الاستحقاق لا دائما لا تعطيهم الكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الشيخ. نعم اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنا في المسجد ودخلت الجنازة. نعم. هل نقوم لها أم لا؟ كانوا في المسجد ودخلت الجنازة لا تلزم بالقيام لها، لأن الحكم في ذلك نسخ. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالقيام للجنازة ثم ترك، كانت جنازة يهودي فقام لها النبي فقالوا إنها جنازة يهودي، قال ليست نفسا. ثم بعد ذلك كما ورد عن علي رضي الله عنه ما مفاده أن الأمر بالقيام للجنازة نسخ، والله أعلم. فيجوز أن تبقوا جلوسا، وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضل. الله يجزيك فضلك شيخ مصطفى. وياك. نعم. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك الله، تفضل. الرجاء الدعاء لنا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وياكم وانت ادعو الله لنا، وفقك الله. وجزاك الله خير. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليكم. الآية دي نسخت؟ لا لا، ما فيها نسخ. إن العبد إذا قام بما أوجبه الله عليه، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكن لم يستجب له فيلزم نفسه يصلحها، وليس عليه إثم ولا ضرر من إعراض المعرضين ما دام قد أدم عليه من النصح، فليست الآية بمنسوخة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم تفضل. لكن لو سمحت، واحد طلع شوية أنفار. نعم. واحد طلع أنفار. طلع أنفار؟ آه ماشي. عمال يعني. وخد 6% مقاول أنفار. آه مقاول أنفار. وبياخد 6%. هو اتفق معهم على أجل معين؟ يعني اتفق مع الأنفار؟ اتفق مع الأنفار على مبلغ معين؟ اه على أجل معين. اه وخد 6%. بس اصبر عليه، بس اصبر. اتفق مع العامل تيجي تشتغل بخمسين جنيه. ماشي. صح كده؟ هل بخسهم عن الخمسين جنيه؟ يعني هل قللهم عن الخمسين؟ لا، يعني هم قللهم اليومية 100 جنيه. قللهم اليومية 100 جنيه، وبعدين؟ اه وخد 6 جنيه، يعني ما خدش عمولة، عملوا له شغل بيهم. يا حبيبي اصبر، أنا أسألك سؤال، هو الآن مقاول أنفار. الشركة قالت له هات لنا أنفار. قال للشركة أنا أجيب لكم أنفار. راح للأنفار قال لهم يا أنفار أنا طالبكم تشتغلوا الواحد بمئة جنيه. مظبوط. قالوا لا بأس نشتغل بمئة جنيه، دلهم المئة جنيه ما عليه أي مشكلة، لكن إذا قللهم عن الماء لا إشكال. افترض أنه أخذ من الشركة 106، افترض أيوة. أنه أخذ من الشركة 106، هو هذا تعامله مع الشركة لأنه متحمل أي توابع. مظبوط. يعني افرض عامل تخلف، هو يتحمل ويتورط. مضبوط. هو اتفق مع العمالة على مبلغ معين وسدد لهم المبلغ، جاءني وقال اشتغل عندي بمئة جنيه، اشتغلت عنده بمئة جنيه، قال اتفضل مئة جنيه. هذا مضبوط. فيما يخصه معي ليس بآثم في حقي. هو بعد ذلك بيتفق مع الشركة بثمن آخر، لأنه مقاول بيتفق مع الشركة بثمن آخر، هو الذي يسأل عن تصرفه مع الشركة كيف كان، ليس أنت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين يا عم الشيخ. هاتي. حلفت يعني على عمتي كانت اتنجدت في مناسبة فحلفت من واخد الفلوس وبعد كده خدتها، فانا مش عارفة اطلع الكفارة لمين. كنت معقدة اليمين؟ يعني كان يمين من قلبك والله ما نوقف. كنت يعني حلفت انا عزمت ان انا ما كنتش اخد فلوس خالص. وبعدين خدت الفلوس. وبعدين خدت الفلوس أربعة لقيناها عشان هي كبيرة في السن وكده. كفري كفارة يمين إطعام عشرة مساكين كل مسكين وجبة. يا شيخ مش عندي مساكين في جنب البيت يعني. كل أي واحد يطعم لك المساكين. يعني هي في واحدة ممكن أطلعها على واحدة بس على فترات. لا لا لا. قال الله سبحانه فكفارة إطعام فلا تكون فلوس. إطعام عشرة مساكين لكن واحدا. لو جبتش مساكين في الحي اي واحد وكلي اي شخص غيرك. السؤال الثاني. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. كان في الإمام بتاعنا كان بيخطب على المنبر وقال قصة كده وقال إن هي يعني حقيقية بس أنا أول مرة أسمعها. قال إن كان في واحد كان ابنه بيستعمل السواك فهو كان بيستهزئ بالسواك فاستنجى بيه فدخل السواك في دبره. لا لا الكلام ده ليس له أصل. مش صحيح يعني. كلام خرافات كلها. هذا لا تقل الإمام بتاعنا. يعني إيه بتاعنا؟ إمامنا. لا تقل الإمام بتاعنا. إمام المسجد يعني. أيوة أيمن عارف إن إمام المسجد بس شيل كلمة البتاع دي الماء في المزبلة. الإمام بتاعنا. ما في حاجة اسمها بتاع. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. يعني بتاع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله. أنا أحبك في الله. أحبك الله. كان عندي سؤال بعد إذنك يا شيخ. اتفضل. حضرتك يعني صاحب العمل اللي أنا فيه يعني كان يعني أتى لي بالطعام يعني فكان حصل بيني وبينه مشادة كلامية. فحلفت بالطلاق ما هاخد الطعام ديت. أيه. ولكنه أتى بعد يعني قليل يعني بنفس الطعام فقلت له أني حلفت بالطلاق على هذا الطعام فقال خذه فأخذته ثم رددته له يعني في اليوم التالي بدون أن أكله يعني فما حكم اليمين هذه؟ بس ما دمت رددته لا شيء عليك. لا شيء عليك. أيه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. انا بشتغل في محل فراخ والناس اللي معايا مش بيصلوا فبنصحهم انهم يصلوا كده بس مش بيستجيبوا لي اعمل ايه؟ خلاص لا يسمع عليك لكن يسمون عند الذبحه ولا يسمون يسمون لا يسمع عليك انت. السلام عليكم. يسأل عن لفظة لا يرقون في حديث يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ثم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه اللفظة لا يرقون ضعيفة شاذة لا تثبت لفظة لا يرقون التي أخرجها مسلم في صحيحه وقد شاذ بها راوي اسمه سعيد بن منصور والصواب لا يسترقون. وفارق بين لا يرقون ولا يسترقون. لا يسترقون لا يطلبون الرقية لأنفسهم. أما لا يرقون معروف أنها لا يرقون غيرهم. فلفظة لا يرقون شاذة والصواب جواز أن ترقي. الحديث الصحيح المتفق عليه لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل. إنه أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بارك الله فيك. هل ثبت الشيخ بأن الحنابلة صلوا الجمعة بعد الضحى مباشرة؟ هذا رأي أكثر الحنابلة يرون وقت الضحى وقت الجمعة ووقت العيد. هذا رأي الحنابلة شذ عن الجمهور في هذه المسألة. الجمهور يقولون وقت الجمعة هو وقت الظهر. الحنابلة يخالفون في ذلك. هذه المسألة شذ بها الحنابلة كما سمعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي فضيلة الشيخ، أنا زوجي لا يصلي وما بيصومش رمضان. يا الله. وكثير الحلفان، أنا بيحلف كذب كثير وبيحلف بالطلاق كذب. طيب أنت ليه عايشة معاه كده؟ عايشة معاه عشان الأولاد. أنا يا عالم استحرام عشت معاه. طيب خلاص اضربي الخلع، الأولاد لن يضيعهم الله. بغض النظر عن ستك في الحديث، بحكم العرف عندنا امرأة قالت زوجها لا يصلي. الأولاد يا أخت الكريمة لا تضيع دينك من أجل أولادك. الأخت تقول أو أي امرأة تقول زوجها لا يصلي ولا يصوم، سباب، شتام، كذاب، يحلف بالطلاق إلى غير ذلك، ما الفائدة في البقاء معه؟ هذا يضرها في دينها. إن صدقت في قولك أنصحك بالفراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. ادعينا والنبي يا شيخ مصطفى بالله عليك. الله يوفقنا وياك، لكن لا تسأل بالنبي. بارك الله فيك. وزوجتي ولأولادي والنبي. الله يوفقنا وإياكم واصلحنا وإياكم وأزواجنا وزوجياتنا. والله إلا أحبك في الله يا شيخ مصطفى. من المسلمات أحبك الله الذي أحببتنا له. شكرين يا فندم. السلام عليكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. عم الشيخ. نعم. بقول لحضرتك يعني انا بصلي بالناس امام وبخطب للناس امام في مسجد يعني. طيب ما شاء الله يعني مكان ما بمشي الناس ما شاء الله يعني محبين لي جدا جدا. نحمد الله ونشكره. اشكر الله على هذه النعمة. فأنا بخشى على نفسي من النفاق بس. لا لا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو انا احترقت ان انا اخطا. تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علي ذنب؟ نعم. لو انا قلت ما اخطبش. لا لو حملت ما تخطبش. ليس عليك ذنب لكن قليل الفقه وتحرم الأجر. أنت رجل قليل الفقه وتحرم الأجر إذا تركت الخطاب. ربنا جعل لك قبولا، وهو الذي إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، يحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والله قال وألقيت عليك محبة مني لموسى عليه السلام، وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأنت تشكر نعمة الله الذي جعل لك محبة وجعل لكلامك قبول وتبلغ عن الله وعن رسوله. أما أن تبدل نعمة الله تكاسلا وانصرافا عن تبليغ أمر الله وأمر رسوله فأنت سيء الفقه وقليل الفقه، ونال منك الشيطان المراد إن أنت فعلت ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز أسأل سؤالين. اسألي. أول سؤال، أنا يعني كنت منتقبة، ربنا إداني إن أنا أنتقب وكده، ولكن يعني لبسته مرتين وقلعته. زي كده. ف... لماذا؟ ما شاء الله يا شيخ. الله أعلم، يعني أنا من جوايا غضبانة عن نفسي وعن حالي. الحمد لله. عارفة أصلح من نفسي. الحمد لله. ولما أقدم خطوة أرجع منها وبقيت مش يعني بقيت جوايا كده حاجة مش طبيعية، مش عارفة مالي. ولكن الحمد لله، فأنا كنت عايزة بس أسأل حضرتك أعمل إيه يعني؟ انتقبي. توجهني. اسأل الله العون وانتقبي، غطي وجهك، يبدو أنك فتاة صغيرة السن وفتنة، غطي وجهك الله يستر عليك، واكثري من ذكر الله واكثري من دعاء الله بالثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ مصطفى. ومرحبا بك. بارك الله لنا في عمرك وفيك والمسلمين والمسلمات. تفضل. وجزاك الله خير. وجزاك. تفضل. دلوقتي يا شيخ مصطفى في معهد فتيات نساء، معهد فتيات قرآن يعني. الأخت بتاخد إجازة على قد أخت، فالمهم بعد ما تاخد الإجازة يتدعوا وهم يؤمنون خلفها يعني. هل يجوز؟ يعني إن سألت هل ورد عن عهد الرسول، أستطيع أن أقول لم أقف عليه عن رسول الله، لكن المسألة التبديع والتضليل لا أتحملها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لك يا أخي مصطفى. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. حضرتك سؤال بعد ذلك، بضرك كل حضرتك. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إني أحبك في الله. أحبك الله ولله الحمد. أنا بشتغل في محل فراخ، وبيبقى يعني على دمي كده زي نظام نص دم وبتاع، وبصلي بيها. إن استطعت أن تخصص ثيابا للصلاة فيها ثيابا جيدة نظيفة، لقول الله تعالى وثيابك فطهر، ولقوله تعالى على أحد الوجوه في تفسير الآية يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أفضل وأسلم وأنقى وأبعد عن كل خلاف، إن لم تجد فالضرورة تجوز لك صلاتك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخي. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ مصطفى عندي سؤالين معليش. سأل يا الحبيب. أنت شيخ مصطفى، أولا أنا طالب عندي 21 سنة بدرس، أنا مصري بدرس خارج مصري تمام؟ فأنا يعني بسافر وكل سنة مرتين بنزل على المطار وسافر عن طريق المطار تمام؟ سؤال ما سؤال يا شيخ؟ تمام يا شيخ؟ ايه علمت ان العلماء الائمه الاربعه يعني اقروا باحساء اللحيه وحرمانيه حلق اللحيه، يعني انت انك خايف من المباحث في المطار ياخذوك كل السؤال. نعم انا دعني اكمل يا شيخ. طلبت من ابي يعني رجل ملتحي، فقال لي انا اتمنى ذلك منك، ولكن بعد التخرج لانك تسافر وتعدي على المطارات وكذا، فأنا خاف عليك أن يمنعوك من السفر، فهل أعطي أبي أن أطيع الله؟ اسمع اسمع الكلام بس، اسمع الكلام، احفظ الله يحفظك، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إن المباحث لا تمنع الملتحي من السفر، المباحث لا تمنع الملتحين من السفر، تمنع أشخاصا معينين لاعتبارات هم يرونها، لكن هل كل ملتحي تمنع المباحث من السفر؟ لا. فاثبت على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن جاء واحد وقال لا تصلي في جماعة لأن المباحث ستأخذ اسمك ويحبسونك ويعملك، صلي ستضيع شعائر ديننا بسبب ذلك. اثبت على أمر رسول الله والطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف واللحية بإذن الله سبب في حفظك بإذن الله، اثبت واحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، لو في اخ كان مثلا رايح يشتري لزوجته ذهب بمبلغ معين معاه، وبعدين اكتشف ان اخو زوجته بيتزوج ومزنوق في مبلغ، فجاله المبلغ دوت قال له بس انا كلت نفسي انني رايح اشتري لاختك ذهب، فانت شوف جرام الذهب النهارده كام، لا يجوز، هو سلمه جنيهات يأخذ جنيهات، سلمه ذهب يأخذ ذهب، فهمت الكلام؟ إذا سلمه ذهب يأخذ ذهب، سلمه جنيهات يأخذ جنيهات، قال اشتري ذهبا لي وخذه لك، هذه تكون وكالة تجوز، لكن بالشكل التذكري لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله والشكر لله، تفضل. والله يا شيخ انا بصلي وبقطع كده. الله المستعان. تحفظ شيء من القرآن يا والد؟ تحفظ شيء من القرآن؟ لا ما بعرفش هذا. ما تعرفش أي صورة ولا حتى صورة ويل للمصلين؟ صورة المعون؟ لا قل الله واحد والله الصمد وكل أعوذ برب الله. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سواء ما تحفظها؟ أنا كان ليا طفل توفى عنده 9 سنين. يا والد أنت الآن على خطر عظيم، انتبه إياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، يتوعدك ربك بالويل، إياك أن تؤخر الصلاة عن وقتها. أنا شغال سواق. سواق مش سواق، سواق فلاح، أي شغلة لازم تصلي. أنا بصلي الحمد لله، بس يعني تأخر الصلاة ممكن الدور جدا لأن بسافر الدور جدا عليها في 6 العصر. طيب ما انت ممكن تجمع الظهر مع العصر. طب لكن تأخر العصر الى المغرب لا يجوز. طب يعني ممكن تجمع الظهر مع العصر، صلي الظهر مع العصر في وقت الظهر او في وقت العصر ما دمت مسافرا، وتأخر المغرب مع العشاء او تقدم العشاء مع المغرب ان كنت مسافرا، لكن تؤخر العصر حتى يخرج وقت وتصلي بعد المغرب لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كيف الحال؟ الحمد لله تفضل. بعدين سألتك ليه سؤال. في واحد صديق ليه بيخرج صدقة ولكن بيخرجها تحت مسمى ان دي جاية من جمعية او كده مخافة النفاق يعني. هل ده يعد كذب ام مش كذب ولا حاجه، لكن لا يقولها اصلا، بس الافضل لا يقول ان هديه من الجمعيه ولا ما يقول، خلاص هي صدقه يعطيها ولا يقول هديه ولا يسمي حتى لا يقع في الكذب. ايضا انت تعرف ان الخليل ابراهيم يقول نفسي نفسي اني كذبت 3 كذبات، هذه اختي وليست باخته بل فعله كبيرهم هذا اني سقيم، فلا نريد أن نقع في الكذب، قل هذه هدية وانتهى الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت لي ما يبقاش الصوت على الهواء. نعم هذا ما يبقاش الصوت على الهواء، خذ رقم الهاتف وكلميني في الهاتف، اما الان صوتك هيطلع على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم انت سيدنا. تفضل. السلام عليكم وبركاته. تفضل. انا سمعت عايز اسال حضرتك سؤال. سل والله انا في اللي هم الاربعه اللي يرفع صلاتهم من ضمنهم اللي هو بيصلي بالناس وهم كذا وكريم. ايه السؤال يعني؟ ما السؤال؟ يعني ما مدى ثلاثة والحديث مختلف فيه، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة، وهو حديث منازع فيه ونجنح إلى تضعيفه، لكن رجل أما قوما وهم له كارهون يجب أن تكون الكراهة شرعية، يعني مثلا كارهون لأنه يحدث في الصلاة أمورا لم تكن على عهد الرسول، لكن افترض أنه يلزم السنة هم كارهون للسنة لا ينسحب عليه الخبر، وقد سمعت أن الخبر في سنده ضعف. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لي كل خير يشيرون أن انقضى الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها منارة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين، بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله والعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، وأحذر من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وسائر المذاهب الهدامة التي وفدت إلينا من دول الكفر، وكذا العلمانية الماكرة، وكذلك أحذر من بدع التكفير والتضليل والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة والناتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. أيها الإخوة والأخوات، اعلموا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، واعلموا أن الله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.